هل اشترط لجلب خادمة في أن يأتي معها محرم؟ وإذا لم يكن معها محرم هل يجوز جلبها؟ نعم اشترط في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل برأس بالله والمحرم تسافر إلا مع المحرم، وإذا جلبتها بدون محرم تكون سرت لها في الإثم، لا بد يكون معها محرم. نعم.